إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد، وهو أحكام الروم والإشمام، وهو تابع لدروسنا في التعليق على الصبح المشرق على رواية ورش من طريق الأزرق. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن الفتح والإمالة، ثم شرع المصنف بعدها في ذكر أحكام الروم والإشمام. قال وفقه الله: أولا الروم، ثم ذكر يعني ما المراد بالروم. وقبل أن نشرع في بيان الروم والإشمام أنبه إلى أن هذه الأحكام تتعلق بأحكام الوقف على أواخر الكلم، والوقف على أواخر الكلم الأصل فيه هو الوقف بالسكون، الأصل فيه هو الوقف بالسكون، ولهذا يمكن للقارئ أنه يقرأ القرآن كاملا دون أن يقف بالروم أو بالإشمام. ولهذا فإن هذا المبحث بيان أحكام الروم والإشمام يحتاج إليها المتخصصون في هذا الباب، وإلا فإن القارئ للقرآن يمكنه كما قلت أن يقرأ القرآن كاملا ولا يحتاج لا إلى الروم ولا إلى الإشمام. لكن معرفة الروم والإشمام لها فوائد كما سيأتي في شرحنا لما ذكره المصنف وفقه الله. على كل حال نذكر ما جاء في رسالة الصبح المشرق ونعلق على ما تيسر منه. قال المصنف وفقه الله: أولا الروم. لقد اختلفت عبارة أهل الفن في تعريف الروم، وأقربها للفهم هو الإتيان ببعض الحركة، وقد قدر هذا البعض بثلث بالثلث، فالمحذوف في الروم أكثر من الثابت. نعم، إذن فالروم كما قال المصنف هو الإتيان ببعض الحركة، لأن المعلوم عندنا أن الحركة قد تكون حركة بناء وقد تكون حركة إعراب. حركات البناء هي الفتح، هي الفتح والضم والكسر، وحركات الإعراب هي النصب والضم والرفع والجر. إذن فهذه تسمى حركات إعراب والأخرى تسمى حركات البناء. فالمصنف هنا يقول هو الإتيان ببعض الحركة، إذن بعض هذه الحركة يؤتى به، يعني نأتي ببعض الفتح أو ببعض النصب أو ببعض الضم أو ببعض الرفع أو ببعض الكسر أو ببعض الجر. هذا هو المقصود، هو الإتيان ببعض الحركة، وقدر هذا البعض بالثلث، فالمحذوف في الروم أكثر من الثابت. يعني لو أنك تصورت في ذهنك أن هذه الحركة أو صوت هذه الحركة يعني يمكن تجزيئه إلى ثلاث أجزاء، وهذا تصور ذهني فقط، لو تصورت في ذهنك أن هذه الحركة يمكن تقسيمها إلى ثلاث، فيقول المصنف وقدر البعض بالثلث فالمحذوف في الروم أكثر من الثابت. يعني لو قدرت أن هذه الحركة فيها ثلاث أجزاء فإنك تحذف جزئين وتأتي بجزء، تحذف جزئين وتأتي بجزء. مثال ذلك كلمة نستعين، نستعين، فهي إذن هكذا وردت مرفوعة، نستعين نستعين. الآن نطقي بها كامل، نطقي بها كامل نستعين. لو تصورنا تصورا ذهنيا أن هذه النون التي هي مرفوعة، هذه العلامة التي هي الضم، هذه العلامة هنا لو قسمناها إلى ثلاثة أقسام وأتينا بقسم منها فقط وحذفنا القسمين الآخرين، يعني أتينا بثلث وحذفنا الثلثين، فهذا يسمى الروم. إذن بدل أن أقول نستعين أقول نستعين، مع إضعاف الصوت بالحركة نأتي بثلث نستعين. إذن فهذا هو الروم، هذا هو الاتيان ببعض الحركة، وقدر هذا البعض بالثلث فالمحذوف في الروم أكثر من الثابت. قال ويكون في المكسور والمضموم، ويكون في المكسور والمضموم، يعني أن الروم لا يدخل في المفتوح والمنصوب، يكون في المكسور والمضموم، يعني ويكون في المجرور والمرفوع، هذا هو المقصود. كما قال العلامة ابن بري رحمه الله فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك. إذن فالروم إضعاف صوت الحركة، يعني فإتيانك بالثلث للحركة هذا ينتج عنه إضعاف لصوت الحركة، ولهذا فإن الروم أن تضعف صوتك بالحركة بأن تأتي بثلث منها وتترك الثلثين، وتترك الثلثين. إذن فالروم محله المكسور والمضموم والمجرور والمرفوع، لا يكون في المنصوب ولا يكون في المفتوح. قال الكلمات التي يجوز فيها الروم، ما هي الكلمات التي يجوز فيها الروم؟ أولا الكلمة التي آخرها مضموم ووقف عليها، مثل نستعين، السماء ونحو ذلك. إذن فنستعين تقول نستعين، هذا الروم، نستعين نستعين، هذا هو الروم. لو وقفت عليها كاملة أقول نستعين نستعين، ومعلوم أن الوقف على المتحرك هذا لا يوجد في القرآن، لا نقف على المتحرك وإنما نقف بالسكون. إذن نستعين هكذا نستعين، لكن إذا أردت أن أبين حركة النون فأتي بالروم وأقول نستعين نستعين. هذا أولا. ثانيا قال الكلمة التي آخرها مكسور نحو الرحيم وهؤلاء، إذن تقول الرحمن الرحيم، هكذا مكسورة الرحيم، لكن إذا قرأتها بالروم فبماذا آتي؟ آتي بثلث الحركة فأقول الرحيم الرحيم، إذن أتيت بثلث وتركت الثلثين. هذا الوضع أو الشيء الثاني الذي يدخله الروم. الثالث قال هاء الكناية عند الوقف عليها، هاء الكناية عند الوقف عليها. قال فيها مذهبان مشهوران مختاران عند ابن الجزري رحمه الله، وهما المذهب الأول الجواز مطلقا، الجواز مطلقا يعني أي هاء كناية يجوز الوقف عليها بالرو إذا كانت يعني مضمومة أو مكسورة، هذا المقصود إذا كانت مضمومة أو مكسورة. هذا المذهب الأول الجواز مطلقا. المذهب الثاني قال فيه تفصيل، ما هو هذا التفصيل؟ قال كالآتي، قال لا يجوز الروم إذا سبق آخر الكلمة واو أو ضم أو ياء أو كسر نحو عقلوه. ما الذي سبق هاء الكناية هنا؟ الواو، لأنها مضومة سبقها الواو. إذن فعلى قول بعضهم هذا لا يجوز فيه الروم، إذن تقف عليه ماذا؟ بالهاء الساكن عقلوه، تقف عليه بالهاء الساكن. والثاني قال يجوز الروم إذا سبق آخر الكلمة ألف أو فتح أو ساكن صحيح نحو فليصم، فليصم. إذن فليصم يجوز فيها الروم، إذن هي إذا وقفت عليها بالإسكان تقول فليصم، وإذا وقفت عليها بالروم تقول فليصم، فليصم هو فتأتي بثلث منها فقط. إذن هذا هو المراد بالروم الذي يكون في آخر الكلمة، هذا هو المراد بالروم الذي يكون في آخر الكلمة. ثانيا قال الإشمام، الإشمام وهذا أيضا يكون في آخر الكلمة. وما هو الإشمام؟ قال الإشمام وهو ضم الشفتين بعيد الإسكان إشارة إلى الضم مع بعض انفراج بينهما. الإشمام وهو ضم الشفتين بعيد الإسكان إشارة إلى الضم بعد مع بعض انفراج بينهما ليخرج منه النفس، وضابطه أنه لا يسمع له صوت ولا يدرك إلا بالبصر، كما قال العلامة ابن بري رحمه الله. وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع. نعم، إذن فالإشمام قال هو ضم الشفتين بعيد الإسكان، بعيد الإسكان يعني إذا وقفت على الحرف المرفوع أو المضموم فإنك تقف عليه بالإسكان، ثم بعد وقوفك مباشرة تشير إلى الحركة التي هي الضم أو الرفع. هذا هو الإشمام، هذا هو الإشمام. والإشمام يعني لا يسمع له صوت وإنما يراه الذي يبصر، ولهذا قال ولا يدرك إلا بالبصر، يعني محله البصر وليس الأذن، محله البصر وليس الأذن يعني العين، فيرى بالعين ولا يسمع بالأذن. قال الكلمات التي يجوز فيها الإشمام، أولا الكلمة التي آخرها مضموم وقف عليها نحو نستعين، الكلمة التي آخرها مضموم ووقف عليها نحو نستعين، والسماء مثل ما ذكرنا في الروم أيضا يكون في الإشمام. فالوقف نستعين، تقف عليها بحركتين وبأربع حركات بست حركات، لأنها مد عارض للسكون، وفي كل منها يجوز الإشمام. إذن نستعين نستعين نستعين، ثم تشير إلى الإشمام. إذن هذا هو الإشمام في المضموم والمرفوع. ثانيا قال في هاء الكناية، هاء الكناية قال عند الوقف عليها يكون فيها نفس التفصيل الذي ذكرناه سابقا عند الرو، وهذا يغني عن إعادته، بمعنى أن بعضهم أجازه مطلقا وبعضهم جعل فيه تفصيلا، فمنع الإشمام إذا سبق آخر الكلمة واو أو ضم أو ياء أو كسر، عفوا واو أو ضم، وأجازه إذا سبق آخر الكلمة ألف أو فتح أو ساكن. هذا هو المراد هنا. قال ملاحظة، إذن هذا هو الروم وهذا هو الإشمام. قال ملاحظة، الإشمام عند أهل الأداء يطلق على أربعة معاني، وهي قال ضم الشفتين بعيد الإسكان أو إسكان الحرف عند الوقف عليه، وهذا لكل القراء، وهو المقصود بالدراسة هنا. نعم، يعني كلامنا على الإشمام عند القراء المراد به ضم الشفتين بعيد الإسكان كما تقدم في تعريفه، وهذا هو المراد بقولنا أحكام الروم والإشمام. قال ثانيا إخفاء الحركة بين الحركة والساكن في قوله تعالى تامنا تامنا، وهذه الكلمة يعني سيأتي إن شاء الله يعني بيان الكلام عليه، يعني كيف يكون فيها هذا الإشمام. ثالثا يعني من معاني الإشمام يطلق على خلط حرف بحرف آخر كخلط الزاي بالصاد نحو الصراط، وهذا عند من يشمها، هي صاد لكن تخلطها بالزاي فتقول الصراط ظي بين الصي والزاي فتقول ظي، اهدنا الصراط، فإشمامها إشمامك للصاد يكون يعني مخلوط بحرف الزاي. الرابع مما يسمى الإشمام أيضا خلط حركة بحركة أخرى كخلط الكسرة بالضمة، يعني قيل وغيظة، هذا عند من يشمها قل قيل وغيظة، وهذا قرئ به في المتواتر. إذن قيل كانت تقول قو لكن تقول قي، تقول قي، فتكون كأن يعني شفتيك على هيئة النطق بالحرف المضموم ثم تأتي به مكسورا قي وي، وهذا عند من يشمها. إذن هذه أربع معاني للإشمام عند القراء، هذه أربع معاني للإشمام عند القراء، والذي يهمنا عند ورش هو الأول والثاني، والأول لأنه هو المقصود بالدراسة كما تقدم، والثاني في كلمة تأمن. أما في كلمة الصراط وكلمة غيظة وقيلة فهذا عند من يشمها ولا يوجد عند ورش رحمه الله. ملاحظات، قال الملاحظة الأولى قال ميم الجمع نحو ومنهم أنفسهم، جاء الخلاف في جواز الإشارة بالإشمام فيها إذا كانت مضمومة حال الوصل، إذا كانت مضمومة حال الوصل. والراجح تركها كما قال العلامة ابن بري رحمه الله، وتركها أظهر في القياس وهو الذي ارتضاه جل الناس. إذن فإذا كانت مضمومة، وتكون مضمومة طبعا إذا جاء بعدها همزة قطع، يعني مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، أو جاء بعدها همزة الوصل، وجاء بعدها همزة وصل فتكون في الوصل مضمومة، فهذه إذا وقفت عليها هل يكون فيها الروم والإشمام؟ الجواب لا، لا يكون فيها لا روم ولا إشمام. قال الثانية، نعم، وأما إذا كانت حال الوصل ساكنة فلا خلاف في منع الإشمام فيها، نعم هذا واضح. الثانية قال المتحرك حالة الوصل بحركة عارضة لا يجوز فيه لا الروم ولا الإشمام لرجوعه إلى الأصل، وهو السكون عند الوقف والحركة العارضة، إما أن تكون بسبب النقل مثل وانحر إن شانئك قل أوحي، كيف نقرأها؟ وانحرن شانئك قل أوحي إلي. لاحظ كلمة وانحر إن، الراء مكسورة، هل الآن إذا وقفت على الراء يكون فيها روم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أصل الراء هو السكون، وهذه الكسرة عارضة بسبب نقل حركة الهمزة إليها، أصلها وانحر إن. كذلك قلوحية، هل فيها روم والإشمام؟ اللام في قلوحية، نقول لا روم ولا إشمام. لماذا؟ لأن أصلها قل ثم أوحية، فنقلت حركة الهمز إلى اللام، صارت اللام مرفوعة أو صارت اللام مضمومة. إذن فالحركة هنا أصلها السكون، الحركة اللام أصلها السكون، إذن لا روم فيها ولا إشمام. قال أو بسبب التقاء الساكنين نحو قل اللهم قل، هل فيها الروم إذا وقفت عليها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أصل اللام السكون، وإنما حركت التقاء الساكنين صارت قل اللهم. ومن هذا كسرة الذال في يومئذ، أصلها يومئذ حينئذ، هذا هو الأصل، إذن فأصلها السكون، إذن فإذا وقفت عليها يعني إذا وقفت عليها فإنك تقف بالسكون فقط، لأن الذال في هذه الحال سترجع إلى أصلها، سترجع إلى أصلها في يومئذ وحينئذ. الثالثة، الملاحظة الثالثة، إذا كانت الحركة منونة ووقف عليها بالروم فإنه يجب حذف التنوين اتفاقا، نحو عليم فقير، لاحظ كلمة علي من لفظها ماذا؟ ميم مضمومة بعدها نون ساكنة، تلك النون هي نون التنوين، إذن تحذف، ماذا تصبح الكلمة؟ علي مو، علي مو، إذن يجوز الوقف عليها بالروم، فتقول عليم عليم، هذا الروم، ولا يصح أن تقف عليها عليم، هذا خطأ، وإنما تقف عليها عليم عليم، فتضعف صوتك بالحركة وتأتي بثلث فقط. كذلك فقير، فقير فقير، راء مضمومة ثم تأتي بعدها نون التنوين، نون التنوين تحذف، إذن عند الوقف ستقف على ما قبل نون التنوين، إذا حذفنا نون التنوين تصبح فقير، إذن تقف عليها بالروم فتقول فقير فقير، إذا وقفت عليها بالتنوين أقول فقير فقير، إذا تحذف دون التنوين تبقى الراء لوحدها فأقول فقير، هذا هو الرو. الرابعة، الملاحظة الرابعة، قال إذا كانت الكلمة آخرها مشدد مكسور فإنه يجوز دخول الروم عليها، نحو مضار الحق. إذا كانت الكلمة آخرها مشدد مكسور فإنه يجوز دخول الروم عليها، مثل كلمة مضار ومثل كلمة الحق، إذن لا إشكال، أصلا مضار، إذن فتحذف نون التنوين وتقف عليها بالروم. كذلك كلمة الحق، إذن تقف عليها بالروم، الحق. كذلك مضار، تقف عليها بالراء المكسورة. الخامسة، قال إذا كانت الكلمة آخرها مشدد مضموم فإنه يجوز دخول الروم والإشمام عليها، نحو كلمة الحق، فيجوز فيها الروم ويجوز فيها الإشمام. الملاحظة السادسة، قال الإشمام قد يكون في أول الكلمة كما في قوله تعالى سيئة في سورة هود والعنكبوت، وقوله تعالى سيئت في سورة الملك، يعني قد يكون في أول الكلمة. نبه المصنف في الهامش فقال للقراء في هذه الكلمة مذهبان، كلمة سيئة وسيئت فيها مذهبان. المذهب الأول قال مذهب الشيوع، أي شيوع الإشمام من أول النطق إلى آخره، شيوع الإشمام. قال والمذهب الثاني مذهب التفريز، وهو النطق بالضم إشارة إلى أصل الكلمة سيئة، ويكون مقدما وهو الأقل، ثم يتبعه النطق بالكسر إشارة إلى حال الكلمة، ويكون مؤخرا وهو الأكثر، وهذا هو المشهور عند القراء اليوم، وقرأت بهما على شيخي إيهاب فكري حفظه الله مع تقديم الأول. ولا عبرة بقول من نفاه، لأن الأئمة الكبار كالداني ومكي وابن أبي طالب القيسي والشاطبي عليه، يعني قرأوا به، والله تعالى أعلم. إذن ما المقصود بهذا التنبيه؟ المقصود أن كلمة سيئة وسيئت فيها مذهبان للقراء. المذهب الأول هو مذهب الشيوع، يعني شيوع الإشمام من أول النطق إلى آخره، لأن أصل كلمة سيئة وسيئة أصلها سيئة، لكنها في الحال صارت سيئة مكسورة. إذن فمن أراد الشيوع فيقرأ، يعني يجعل شفتيه على هيئة النطق بالضم سي، ثم يقرأ بها مكسورة فيقول سي أبيهم، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه، يعني سيئت وسيئة، يكون يعني هيئة الشفتين على الضم كأنك ستقول سيئة سي، لكنك تكسرها فتنطق بها مكسورة، ثم يكون هذا من أول المد لآخره، إذن سيئ بهم، هذا المقصود. إذن هذا المذهب الأول هو مذهب الشيوع، وهذا المذهب هو الذي عليه كبار الأئمة، وهو المقدم عندنا في الأداء. وهناك من يعني رد هذا القول ونفاه، وهذا قول مردود. يعني من يرد هذا القول مذهب الشيوع فقوله مردود، قوله مردود، لأن كبار أئمة القراء عليه كالداني ومكي ابن أبي طالب القيسي والشاطبي. المذهب الثاني يسمونه مذهب التفريز. لماذا سمي بهذا المذهب بهذا الاسم؟ لأنه يفرز يعني أو يفرز بين الحركة، فيؤتى بجزء للضم إشارة إلى الأصل، وجزئين للكسر إشارة إلى الحال. فتقرأ الكلمة مثلا سيئت وجوه، سيئت وجوه الذين كفر، سيئ بهم، فلاحظ تأتي بجزء للضم كأنك ستقول سو، ثم ترجع إلى الكسر، ترجع إلى الكسر. إذن فالضم يكون هو المقدم وهو الأقل، ثم يتبعه النطق بالكسر ويكون هو الأكثر وهو المؤخر. لكن من الخطأ الذي نسمعه في النطق بها أن بعضهم يجعل فيها واو، يقول سويئت، هذا خطأ، أو يقول سويئ بهم، هذا خطأ. والصواب كما سمعت سويئ بهم زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. إذن فنأتي بجزء للضم يكون هو المقدم والأقل، والباقي للكسر وهو الأكثر المؤخر. والمذهبان يعني صحيحان مقروء بهما، وقد قرأت بهما. والمقدم كما قلت هو الشيوع، المقدم هو الشيوع. قال الإشمام قد يكون في أول كلمة كما ذكرنا، أو في وسطها، قد يكون الإشمام في وسط الكلمة في كلمة تامنونا. هذه الكلمة ما هو أصلها؟ قال في الهامش أصلها تامنونا، أصلها تأمانون، فأضغمت النون الأولى في الثانية فصارت نونا واحدة مشددة. أصلها إذن صارت تأما تأمنا، هكذا صارت. قال أشار كل القراء إلى أصل الأولى بالإشمام إلا أبا جعفر فإنه قرأ بالإدغام المحض. يعني أبو جعفر يقرأها تامنا، ما لك لا تامنا على يوسف، هكذا يقرأها. والقراء الآخرون خالفوه، منهم يعني نافع برواية الورش، فيقرأها بماذا؟ يقرأها بالإشمام، فيقرأ ورش هذه الكلمة. والإشمام كما تقدم معنا يعني يرى ولا يسمع، لذلك حتى لو قرأت به فإنك ستسمعها كما يقرأها أبو جعفر تامنا، أقرب الإشمام لكنك لن تراه. إذن فما المراد به؟ المراد أنك تشير بشفتيك إلى النون المحذوفة، فبعدما تقول تا من هنا لما تبدأ الإدغام في النون تأتي بالإشارة، والإشارة يراها الذي أمامك ولا يسمعها بأذنه، الذي أمامك ولا الذي يسمعك عن بعد. فإذن فتقول تا من تا من، هكذا يقرأها ورش رحمه الله. قال أو في آخرها كما سبق بيانه وهو المقصود عند الإطلاق، يعني الإشمام يكون في آخر الكلمة وهو المقصود. الملاحظة السابعة قال: الروم قد يكون في وسط الكلمة كما في تامننا، تام أن تقدم معنا أن تامننا أصلها تأمانون. الآن الهمزة الساكنة ت هذه تبدل ألف تصبح الكلمة تامنون. بقي عندنا نونان الآن، نونان النون الأولى يكون فيها الروم، هذا هو المقصود، والروم يعني أن تضعف صوتك بالحركة وتأتي بثلث منها ثم تنطق بالنون الثانية. إذن تقرأ هكذا تامنون نا هكذا نو نا نعيد ما لك لا تامن نا ما لك لا تامن نا فتأتي بهذه النون الأولى وتضعف صوتك بها وتنطق بعدها بالنون الأخرى، إذن يكون في وسط الكلمة. قال: أو يكون في آخرها كما سبق بيانه ولا يكون في أول الكلمة. إذن الروم يكون في الوسط ويكون في الآخر ولا يكون في أولها، بخلاف الإشمام قد يكون في أول الكلمة وقد يكون في وسطها وقد يكون في آخرها. الثامنة، الملاحظة الثامنة قال: تاء التأنيث التي رسمت في المصحف مفتوحة نحو امرأة فرعون، امرأة لوط، أو نعم. قال: يجوز فيها الروم والإشمام بحسب حركتها، بحسب حركتها يجوز فيها الروم يجوز فيها الإشمام، لأنك ستقف عليها بالتاء المفتوحة امرأة هكذا إذا أردت الوقف عليه. التاسعة قال: لم نذكر الوقف بالإسكان لأنه الأصل ويجوز في كل الحالات من غير استثناء، وإن استحب تقديم الروم أو الإشمام عليه للحاجة أحيانا. نعم، يعني هنا لم يتكلم على الوقف على الإسكان لأنه الأصل، الأصل يعني أي كلمة يصح الوقف عليها بالإسكان. العاشرة قال: اعلم أخي الطالب أن فائدة الوقف بالروم أو بالإشمام هي بيان نوع الحركة، هي بيان نوع الحركة حال الوصل ليظهر للسامع أو الناظر حقيقتها، بيان نوع الحركة حال الوصل ليظهر للسامع، هذا عندما نقرأ بالروم، أو الناظر وهذا عندما نقرأ بالإشمام، خاصة في بعض المواضع التي قد يقع فيها الالتباس كقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، عليم يعني حتى لا يقع الالتباس فتجعل عليم هي صفة للعلم فتقول وكل علم عليم، الصواب عليم، فعليم يجوز الوقوف عليها بالروم بالإشمام لكن مع حذف التنوين كما تقدم. كذلك قوله تعالى: لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير للخير الذي أنزلت إلي وليست فقير، فتصير فقير صفة للخير. إذن فخوف الالتباس في مثل هذين الموضعين يستحب هنا الوقف بالروم أو بالإشمام، يستحب الوقف بالروم أو بالإشمام، لكن إذا وقف بالإسكان فقير عليم إذا وقف على ذلك فإنه يجوز الوقف بالإسكان. نعم، هذا يعني آخر ما ذكره المصنف في هذا الباب، يعني باب الروم والإشمام، ثم ذكر بعد ذلك أو دخل في باب جديد، وهذا سنرجع الكلام عليه بإذن الله جل وعلا إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.